وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إذا تكاد السماء وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا وتخر الجبال هدا Thank you. لقد احصاهم لقد احصاهم لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. تكاد السماوات يتفطرن منه تكاد السماوات ينفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض لقد احصاهم لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم لقد أحصيهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وكم أهلكنا قبلهم تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. بسم الله الرحمن الرحيم. طه

وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى فاستمع فاستمع لما يوحى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة يا موسى إني أنا ربك فاخلع

Thank you.

فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتورا فلبثت سنين في سأصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يا سلام الله عشان حلوة لازم نسمعها مولا بكفوف ولا يهمنا خليكم النبي شوية الله يطول عمرك. قال رب ربنا إننا نخاف نخاف أن يفرط علينا فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني قد جئناك بآية من صدق الله العظيم. الفاتحة. الرحمن الرحيم. ايه ده؟